على الأقل تضبط في واحد من الأسباب الدخان تركه مدة واحدة مع أنه لم يتركه وحالة جاهدين على أنه إذا سيكون طامة ثلاث سنين وركع في موقع سنة وسنة تبعث مسلم ثلاث سنين الذي أزل نفسه بها هذه يكون إلى الله وعلى تفاتم هذا من أجل الأسماء هذه تفاتم لأن الرسول عاصر بالأمر المسلم والسلم من يقبل يعني